بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الإمام أحمد بن حنبل: وقد ابتلي بفتنة خلق القرآن فأبلى فيها بلاء حسنا وأظهر السنة وحارب البدعة، ويقال له يقال عنه إنه إمام أهل السنة في زمانه. قال الشافعي رحمه الله: تركت بغداد وما فيها أعلم ولا ورع ولا أشد ورعا ولا أعظم فقها من أحمد بن حنبل رحمه الله. وكان متعففا كثيرا زاهدا في الدنيا، وكان ربما وضع يده تحت خده ونام ويبكي ويقول، يعني يسأل الله جل وعلا أن يعافيه من هذه الشهرة، ويترحم على من جعله الله جل وعلا خامل الذكر لا يعرفه أحد. ابتلي وسجن وجلد في صوتي، وكان عظيم الأدب مع السنة. يقول: ما كتبت شيئا من الأحاديث إلا حاولت أن أعمل به، حتى إنه عندما مر على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام 10 دراهم، احتجم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعطى الحجام 10 دراهم حتى يطبق السنة. وكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد خروجه من السجن ويأتيه الطبيب ليعاينه، كان يترحم على المعتصم الذي أمر بجلده ويقول: رحم الله المعتصم. فقيل له في ذلك، قال: إني لأستحي من الله أن يكون ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لي يوم القيامة. إنني لأستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ابن عمه خصما لي يوم القيامة.